وصحبه ولا هم بعد. وصلنا أخوة الكرام إلى سورة التين، وهي سورة مكية فيها ذكر قيمة الإنسان وشرفه بدينه، وأن الإنسان يعني بلا دين هو في نزول وليس في ارتفاع. فيقسم الله سبحانه وتعالى بأعظم الأماكن في الأرض، فيقول جل في علاه: والتين والزيتون. ومكان التين والزيتون كما تعلمون هو الأرض المباركة في فلسطين وما حولها من بلاد الشام. وبلاد الشام هي أكثر البلاد بعثا للأنبياء، أكثر الأنبياء بعثوا في بلاد الشام. ثم بعد بلاد الشام أقسم الله تعالى قال: وطور سينين. وسينين هو جبل سيناء في مصر، وهذا المكان الذي بعث فيه موسى عليه السلام، وهو فيه جبل الطور. وهذا البلد الأمين القسم الثالث بمكة، وهي أفضل بقاع الدنيا، وهذا البلد الأمين. ثم جاء المقسم عليه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني كما أن الله سبحانه وتعالى خلق أحسن البلاد وأفضل الأماكن، كذلك خلق أفضل الخلق وهو الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في أجمل صورة وأعدل خلق وأفضل شكل. فالإنسان هو أجمل الخلق. إذن صورته جملها الله سبحانه وتعالى وجعله أجمل صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم الله تعالى جابه بها فعل التفضيل اللي يدل على أنه ما في شيء أفضل منه. لكن هذا الإنسان إذا لم يستقم على أمر الله ولم يلتزم بدين الله أين يتجه؟ قال: ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رجع إلى أقل ما يكون بسبب تركه للدين. ولذلك استثنى الله سبحانه وتعالى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني فهؤلاء هم أعلى الناس وأكثر الناس ارتفاعا وعلوا ومكانة عند الله سبحانه وتعالى، فلهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يعني لهم أجر غير مقطوع وغير ليس ثوابه ثواب مؤقت، بل هو ثواب دائم، وإنما يكون هذا في الجنة كما تعلمون، فإن الجنة يعني جنة خالدة لا انقطاع لها. فما يكذبك بعد بالدين؟ يعني يا محمد، من الذي يكذب بالدين بعد هذا؟ والدين هنا يوم الجزاء. يعني من الذي يكذبك بيوم الجزاء بعدما رأى هذه الآيات العظيمة والدلائل الباهرة؟ والدين يا أخواني في اللغة العربية يأتي معنيين: الدين معنى الجزاء والمحاسبة، كما تقول مثلا: كما تدين تدان، يعني كما تفعل تجزى. ومنه قول الله تعالى في الفاتحة: مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء. والدين يأتي معنى الاعتقاد وما يعتقد الإنسان به ويلتزم به من أوامر ونواهي، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يعني المعتقد الصحيح هو دين الإسلام. ففي كل سياق لازم تشوف السياق عشان تعرف الدين هنا هل المقصود به الدين المعتقد ولا الدين الحساب والجزاء. فهنا يقول الله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، يعني من الذي يكذب بيوم الجزاء بعدما عينت من علامات قدرته الكثيرة؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني أليس الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأحكم الحاكمين وأعدلهم؟ أيترك عباده سدى بلا محاسبة ولا جزاء ولا إعطاء لكل ذي حق حقه؟ طبعا لا شك أنه أعدل العادلين جل في علاه. السورة التي تليها يقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه كما تعلمون سورة العلق وهي مكية، بل هي أول سورة نزلت في القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. العلق قطعة الدم المتجمدة التي هي أول تشكيل للنطفة، نطفة تتكون إلى علقة، وسميت علقة لأنها تعلق في جدار رحم المرأة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ولاحظوا كيف يعني أول سورة أمرت بالقراءة والتعلم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، يعني كله توفيق من الله في تعليمه ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني الله سبحانه وتعالى يعطينا حكمة من حكمه في تقدير الرزق وعدم بسطه على بعض الناس، لأن قد الإنسان يطغى لما يبسط له في الرزق ولما يحس بالاستغناء فينسى ربه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم يهدده الله تعالى فيقول إن إلى ربك الرجعى، سيرجع إلى الله تعالى ويحاسبه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ المشهور أن هذه الآية نزلت في أبي جهل، كان يقول لقومه وأصحابه ذات يوم أيعفر محمد وجهه بين أيديكم، يعني في المسجد الحرام الكعبة، قالوا نعم، قال والله لئن رأيته بعد ذلك لأطأن عنقه. فجلس ذات يوم في ما يسمى بدار الندوة، وهي كانت أكبر دار اجتمع فيها كبار قريش ومطلة على الكعبة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام وهو يزعم أنه سيطأ رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يرعهم إلا وهو يرجع وينكص على عقبيه ويتقي بيديه، يعني يمشي. فقيل له ما لك، زعمت أنك ستطأ على رقبة محمد؟ قال إن بيني وبينه نارا وهولا وأجنحة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال والله لو تقدم لخطفته الملائكة عضوا عضوا. فالله تعالى يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا هو الخطأ الذي وقع فيه أنه يصلي، هذا الذي يستحق أن ينهى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، يعني ما أمركم إلا بالتقوى وهو على الهدى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ أرأيت إن كذب هذا الناهي للنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتولى وأعرض، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألا يخشى أن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. الناصية مقدم رأس الإنسان، ملتقى الجبهة بالشعر. فالله تعالى يقول سنأخذ بناصيته بعنف، والسفع الجذب، على نسفعا بالناصية يعني نجذبه جذبا شديدا بناصيته، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه. كان يقول إني أكثر الناس نادي، يعني مجمع الرجال، وكان يعتزي دائما بمجمع الرجال هؤلاء وأنه يعني سيتقي بهم. فقال له الله تعالى فليدعو ناديه، سندعو الزبانية وهم الملائكة الغلاظ الشداد الذين يحرسون جهنم. كلا لا تطعه، يعني يا محمد واسجد واقترب، يعني على قدر سجودك يكون اقترابك من الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث كما تعلمون يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فقرب الإنسان من ربه بسجوده إليه، وكلما كان الإنسان أكثر سجودا وصلاة كان أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى. والسجود يا أخواني ترى يعني هبة ربانية، كل ما إنسان تضايق، كل ما إنسان اهتم يصلي ويسجد. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كن من الساجدين، يذهب الضيق ويذهب كذا. تحتاج أمر، تريد أن تطلب أمرا، أصبت بهم بضيق تريد أن تدفعه، اسجد وادعو واقترب، فإن الله تعالى يعني لا يرد الساجدين. ففعلا السجود هبة من الله سبحانه وتعالى لعباده، ليكونوا أقرب أكثر انشراحا أكثر تحقيقا لأحلامهم وهكذا. يقول المؤلف من فوائد الآيات أهمية القراءة والكتابة في الإسلام، خطر الغنى الغني إذا جر إلى الكبر والبعد عن الحق، النهي عن المعروف صفة من صفات الكفار، الذنوب أنقض ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بباقي الخلق. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله نكمل غدا. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.